رسول الله وبعد، سيليق بنا ويطيب لنا ان نتحدث عن بعض الايام، عن بعض الاعمال التي تعمل في هذه الايام، فهي خير ايام في العام. وقد اقسم الله سبحانه وتعالى بنا في كتابه الكريم فقال: والفجر وليالي العصر والشفع والوتر. فالليالي العصر، هذه الليالي هي ليالي العصر الاول من ذي الحجة، وهي الايام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: واذكروا الله في ايام، هي التي ذكرها الله في كتابه الكريم في قوله: وليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالايام المعلومات هي العشر الاول من ذي الحجة، والايام المعدودات هي ايام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالشاهد ان هذه الايام التي نحن بصددها الان هي خير ايام في العام على الاطلاق، وفيها يوم هو خير يوم في العام وهو يوم عرفة، جاء فضلها في كتاب الله كما سمعتم: والفجر وليالي العشر، وفي قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في ايام معلومات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج احدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر الاول من ذي الحج. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وما هو العمل الصالح الذي يفعل في هذه الأيام والذي يستحب الإكثار منه؟ وفريق من أهل العلم أن العمل الصالح عام، فكل بر وكل خير وكل عمل يتقرب به إلى الله يصلح أن يطلق عليه العمل الصالح، فمن ثم يزاد منه ويكثر منه في هذه الأيام. وقال آخرون: بل المراد بالعمل الصالح هنا ذكر الله عز وجل. قالوا مؤيدين رأيهم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد. فدل هذا الحديث على التفريق بين الجهاد وبين العمل الصالح المراد فعله في هذه الأيام. فالجهاد من الأعمال الصالحة لا شك، لكن هل هو المراد، هل هو المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال فريق: المراد بالعمل الصالح هنا الذكر على وجه الخصوص، لأن النبي سئل: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. فإذا أطلقنا العمل الصالح كان الجهاد داخلا فيه، فيضم إلى كونه الجهاد إلى أنه في الأيام العشر. وأيد هؤلاء أيضا قولهم بأن البخاري قد أخرج معلقا عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما كانا يخرجان الى الاسواق في العشر الاول من ذي الحجة فيكبران في الاسواق ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذان الدليلان او الوجهان رجحا قول من قال ان المراد بالعمل الصالح هنا الذكر. وثم اقوال الاخرى، ولا شك ان الذكر جاءت جمله من الادله على استحبابه بصفه عامه وفي هذه الايام على وجه الخصوص. فمن فضل الذكر ما ذكر في كتاب الله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكان معهم في سفر فمروا على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد ورد حديث آخر في مصدر الحاكم سنده ظاهره الصحة وإن كان فيه نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ أولا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وأن فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ويكفي في فضل الذكر أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعينه بأخيه هارون. ولماذا هذا السؤال؟ قال موسى صلى الله عليه وسلم هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. لما؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالعلة هنا ذكرها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويكفي أيضا أن زكرياء عليه السلام مع كونه منع من الكلام كدليل على أن امرأته حملت لكنه لم يمنع من الذكر. قال الله سبحانه وتعالى قال أي زكريا رب اجعل لي آية، هي علامة على حمل زوجته. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ومع هذا الامتناع واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويكفي في الذكر أيضا أن العبادات شرعت لماذا؟ شرعت لذكر الله. قال الله سبحانه وأقم الصلاة لذكري. قال المفسرون أقم الصلاة لتذكرني فيها وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتذكرني فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، لماذا؟ قال: لذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. وكذلك الأضاحي والذبح، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالعبادات شرعت كي يذكر الله فيها ويكثر من ذكره، ويكثر من ذكره فيها سبحانه وتعالى. ويكفي أيضا من فضل الذكر والذاكرين أن الله سبحانه وتعالى يذكرك إذا ذكرته. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فتخيل أنك تذكر الله في ملأ، والله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، تقول للرجل: اتق الله، استغفر الله، اشكر الله، احمد الله، والله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ. فالله يذكرك إذا ذكرك. أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وذكر الله سبحانه طمأنينة للقلب وقوة في الأبدان وعافية في الأجسام. ذكر الله طمأنينة للقلب وللفؤاد وراحة للأبدان والأجساد ودفع للوساوس والشياطين. به تستدر الأرزاق، وبه تدفع البليات، وبه تحط الخطايا والسيئات، به ترتفع الدرجات. ذكر الله به تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب المضطرب، القلب الخائف، يسكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. القلب المضطرب، القلب الخائف من البشر، إذا ذكر الله اطمأن. ها هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، خرجوا من غزوة أحد وبهم ما بهم من القتل والجراح وشد رأس نبيهم صلى الله عليه وسلم، فآتاهم آت يخوفهم من عدوهم ويقول لهم: إن أبا سفيان قد استدار لاستئصالكم ومحو أثركم واستباحة مدينتكم. فماذا قالوا أمام هذا التخويف وأمام هذا الإرجال وأمام هذا التهويل؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فحكى الله مقالتهم في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم يؤخذ ليلقى في النار وهو ثابت صابر مطمئن القلب يقول حسبي الله ونعم الوكيل فكفاه الله شر عدوه. وهذا غلام آخر صغير في أيدي الجبابرة والظلمة أخذوه ليلقوه من أعلى شاهق أو يرجع عن دينه أو ليلقوه في وسط اليم وهو يقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيه الله سبحانه وتعالى إياهم بما شاء. فبذكر الله تطمئن القلوب. قد تقوم فجعا من نومك لرؤيا مزعجة أزعجتك وأقلقتك وأروقت عليك المضجع، تقوم وأنت مضطرب وتقوم ونفسك سيئة ونفسك مرهقة من جراء هذه الرؤية، ولكن إذا ذكرت الله متعوذا به من شره واتبعت الوارد عن رسول الله فلن تضرك بإذن الله. قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أشق علي من الجبال، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني، يعني الرؤيا من الشيطان، الحلم من الشيطان والرؤيا من الله. إذا رأى أحدكم ما يكره فليكفل عن يساره ثلاث وليتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لم تضره بإذن الله. وكذلك قد تكون متشككا في أحد إخوانك، لكن إذا أقسم لك بالله اطمأن قلبك وذهبت عنك الوسائل ما دام قد أقسم لك بالله سبحانه. فبذكر الله يطمئن القلب الخائف، يطمئن القلب المضطرب، يسكن القلب المنفعش. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كذلك بذكر الله تقوى الأبدان. وكيف ذلك؟ ألا سمعتم حديث رسول الله لفاطمة أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، لما أتت تسأله خادما وقد أثرت الرحى في يديها تسبحين وتحمدين وتكبرين دبر كل صلاة 33 فهو خير لك من خادم. وقد قال تعالى أيضا في شأن المستغفرين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وفي الآية الأخرى ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فذكر الله فيه قوة للبدن، ومن المعلوم حتى عند الأطباء أن الصبر إذا كانت منشرحة والنفس إذا كانت منشرحة قوي الجسم على مكافحة الأمراض، بل وهضم الرجل الطعام الذي يأكله. وإذا كانت النفس مغتمة غير منشرحة تأكل اللقمة فلا تهضم بل ولا تشتهي الطعام أصلا. فذكر الله سبحانه يريحك. قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتداوى بالذكر عليه الصلاة والسلام، يستحي فينفس في يديه بالمعوذات ويمسح رأسه وسائر جسده صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وكان يداوي بها أيضا، فكان يرقي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، الله يشفيك. فالرسول كان يداوي بالأذكار، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فذكر الله كما أسلفنا به تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، بل وبه تدفع الأمراض التي حلت بالأبدان. ألا ترون أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى اللبيغ الذي لدغته الحية بفاتحة الكتاب، هو أو أحد أصحاب النبي، فشفى الله اللبيغ بإذن الله. هذا اللبيغ الذي يحتاج الآن عند الأطباء كافة إلى ما يقارب 20 حقنا، بفاتحة الكتاب شفاه الله سبحانه وتعالى. فذكر الله له تأثير على القلوب وعلى الأبدان، وهو طارد للشياطين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم البيت فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة والعشاء. فإذا دخل فلم يذكر الله عند طعامه ولا عند نومه أو ولا عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله زراعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا سجد والسجود فيه ذكر لله يولي الشيطان وهو يبكي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا سقط من على دابته فقال بسم الله فصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. ولذلك ذكر العلماء أن شيطان المؤمن دائما ذليل، لا يكاد يرفع رأسه إلا وضرب بصيات التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير وسائر أنواع الذكر. أما شيطان الكافر فعاف متمرد متطاول عليه، يؤذه ويدفعه إلى المعاصي دفعا، كما قال سبحانه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أدا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا. وكما قال سبحانه وتعالى معلما إيانا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فلذكر الله نفسه. أما جلب ذكر الله للأرزاق فإن الدعاء من ذكر الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والاستغفار من ذكر الله، قال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فضلا عن ذلك الأجر الأخروي المدخر، الأجر الأخروي المدخر للذاكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله من عمارة فلان ومن الدنيا كلها من عمارة برج الكوثر بما فيها ومن كبر تلخ وما فيه ومن جزيرة الورد بما فيها بل من الدنيا كلها. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كذلك سمعتم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله أيضا مكفر للخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية: ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أو زاد عليه. وانظر إلى أصحاب الرسول لما أتوا إليه صلوات الله وسلامه عليه فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور وبالدرجات العلى وبالنعيم المقيم. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الشاهد، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم وسبقتم به من بعدكم ولم يأتي أحد بمثل ما جئتم به؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وقال عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميلة و33 تكبيرة دبر كل صلاة. فللذكر فضل عميم وثواب جزيل كما سمعتم. فهذا الذي سمعتموه طرف من هذا الفضل للذكر، به يرطب اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فاللسان يترطب بالذكر، والقلب يهدأ بالذكر، والجسم يصح بالذكر. جرب وامشي على جسمك بالأذكار، فبقل هو الله أحد، فبقل أعوذ برب الناس، فبقل أعوذ برب الفلق. جرب وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب. فالذكر راحة للبدن، راحة للفؤاد، راحة للسان. ذكر الله يجنبك اغتياب المسلمين والمسلمات. فإذا أتعبت عضلة اللسان في الذكر كلت عن المعاصي وذلت عن القيل والقال، ونظرت إلى المغتاب الذي يغتاب الناس أمامك واحتقرته، بل وأشفقت عليه لجهله وغفلته عن ذكر الله. جرب وأقبل على الذكر، وانظر إلى الناس من حولك، كل يخوض في القيل والقال، فوالله إنك ستشفق عليهم وترثي لحالهم. لا إذا رأيتهم يخوضون في القيل والقال، بل وفي تجريح المسلمين والمسلمات وفي اغتياب المسلمين والمسلمات، فهم في ضياع وإبطال وأنت في بناء وتشييد. أنت تذكر الله فتشيد لنفسك القصور وتدخر لنفسك الكنوز، وهم في القيل والقال المكروه وفي اغتياب المسلمين والمسلمات المحرم، فيهدمون بيوتا قد شيدوها ويدمرون أعمدة قد أسسوها، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل ويحث أحد علمائنا وكبرائنا وفضلائنا وأعلمنا بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل فيقول له يا معاذ والله يا معاذ إني أحبك، يقسم له الرسول على ذلك. وماذا بعد المحبة؟ الوصية تأتي من حبيب لحبيبه، يقول له يا معاذ لا تجعلن جبرة اللسان ذكر الله يجنبك اغتياب المسلمين والمسلمات، فإذا أتعبت عظمة اللسان في الذكر كلت عن المعاصي وكلت عن القيل والقال، ونظرت إلى المغتاب الذي يغتاب الناس أمامك واحتقرته بل وأشفقت عليه لجهله وغفلته عن ذكر الله. جرب وأقبل على الذكر وانظر إلى الناس من حولك كل من يخوض في القيل والقال، فوالله إنك ستشفق عليهم وترسي لحالهم لا إذا رأيتهم يخوضون في القيل والقال بل وفي تجريح المسلمين والمسلمات وفي اغتياب المسلمين والمسلمات، فهم في ضياع وإبطال وأنت في بناء وتشييد. أنت تذكر الله فتشيد لنفسك القصور وتدخر لنفسك الكنوز، وهم في القيل والقال المكروه وفي اغتياب المسلمين والمسلمات المحرم، فيهدمون بيوتا قد شيدوها ويدمرون أعمدة قد أسسوها، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل ويحث أحد علمائنا وكبرائنا وفضلائنا وأعلمنا بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل فيقول له يا معاذ والله يا معاذ إني أحبك، يقسم له الرسول على ذلك. وماذا بعد المحبة؟ الوصية تأتي من حبيب لحبيبه، يقول له يا معاذ لا تدعن جبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرنا أن ذكر الله سبب في شعف الرزق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جابر كي يقضي عنه ديون أبيه وثمر الحدائق أو ثمر البستان لا يكفي عشر ديون، قال له الرسول أو قال لهم اقبلوا ما عنده، قالوا ما نقبل إلا حقا وافيا. فأمهل حتى كان الغد فدخل ودعا وبرك، فقضى جابر كل الديون التي عليه وبقي التمر كما هو كأن شيئا لم يؤخذ منه. كذلك أم سليم طبقت برمة أو طبقت طعاما في برمة، وجاء الرسول بمن معه من المسجد لا يقارب 80 رجلا، دخلوا والبرمة لا تكفي 5، فدخل الرسول وبرك ودعا. فهذا الدعاء وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى سبب في تكثير الطعام، ومن ثم حث الرسول على الذكر عند بداية الأكل، حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على الذكر عند بداية الأكل. فإذا سميت الله بورك لك في الرزق، بورك لك في الولد، بورك لك في الأكل، وإلا شاركك الشيطان في مطعمك، وشاركك الشيطان في ولدك، وشاركك الشيطان في بيتك، وشاركك الشيطان في جماعك، فذكر الله يدفع عنك كل هذا الوباء والعياذ بالله. يجلب لك الذكر محبة الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله يرضى عن العبد، ربك يرضى عنك إذا أكلت فقلت الحمد لله أو شربت فقلت الحمد لله، وكذلك إلحاقا إذا نمت فقلت الحمد لله الحمد لله الذي كفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مولي. يرضى عنك إذا قمت من نومك فقلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يرضى عنك إذا ركبت فسبحت فقلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. فغيرك محروم وأنت مرزوق. وقد فضل بعض العلماء الغني الشاكر على الفقير الصابر وهي مسألة محل بحث، لكن كان الأدلة الأكثر تقتضي ذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقراء المهاجرين وأخبروه بقولهم ذهب أهل الدسور من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم ودلهم على الذكر، سمع الأغنياء بالذي تعلمه الفقراء من رسول الله فصنعوا كصنيعهم. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله، فماذا قال الرسول؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الشاهد أن الغني الشاكر محمود على كل حال، الغني الشاكر محمود على كل حال. وليس المقام مقام تفصيل وتفضيل بين الغني الشاكر أو الفقير الصابر، ولكن المراد أن الغني الشاكر محمود على كل حال. فليكن حالك هكذا دائما، يدور بين الشكر عند النعم وبين الصبر والرضا بالقضاء عند المصائب. بذكر الله تنزل السكينة وتحف الملائكة وتغشى الرحمة. الملائكة تنزل على الذاكرين الله كثيرا، على الذاكرين الله والذاكرات، وعلى التالين لكتاب الله. السكينة تغشاهم كذلك، الرحمات تتنزل عليهم كذلك، فضلا فالرب يذكرهم، الرب سبحانه وتعالى يذكرهم. ومن ذكر الله الذي لا ينبغي أن يغفل تلاوة كتابه، هو أفضل الكلام، أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل حرف منه حسن، والحسنة بعشر أمثالها. ألف لام ميم 30 حسنة، ألف لام ميم 30 حسنة، وبعد ذلك الله يضاعف لمن يشاء. بتلاوة كتاب الله وبحفظه ترتفع درجاتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع بهذا القرآن آخرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حفظه وعمل به رفعه الله سبحانه وتعالى درجات في الدنيا وفي الآخرة. ولا أمير المؤمنين عمر رجلا على مكة، فجاء الرجل إلى المدينة فقال له عمر من خلفت بعدك على مكة؟ قال خلفت عليها ابن أبدى. قال كيف تخلف عليها مولا من الموالي؟ ليس من أصل العرب، بل هو مولى، إما أنه كان عبدا فأعتق، وإما أنه أسلم على يدي أو هو أو أحد أجدادي على يد أحد العرب. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله. قال صدقت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يضع بهذا القرآن أقواما ويرفع به آخرين. تلاوتك لكتاب الله تشفع لك يوم القيامة. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي يوم القيامة هذا القرآن يشفع لأصحابه. تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران في المقدمة كأنهما غمامتان أو غلايتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أمام الله عز وجل. فتخيل هذا الوضع وهذا الموقف، البقرة وآل عمران تأتيان تظللان وتدافعان عنه. يا رب عبدك هذا كان يقرأنا، كان يقوم بنا في صلاة الليل، كان يحفظنا بالنهار، فتدافعان عن حاملهما أمام الله سبحانه وتعالى. فعليك بتلاوة كتاب الله، ولا يحل عليك قول رسولك مستشفيا إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجران القرآن هجران التلاوة وهجران العمل وهجران التدبر، وهو على أقسام كما ذكر ذلك العلماء. فكتاب الله يتلى ويكثر في هذه الأيام العشر، وكذلك الذكر يكثر من الذكر خاصة في هذه الأيام العشر. فقد جمعت العشر جملة فضائل، أولا هي في الأشهر الحرم، هي في الأشهر الحرم، فالحجة من الأشهر الحرم. ثم هي الأيام المعلومات، واذكروا الله في أيام المعلومات. ثم فيها حديث الرسول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم ثم لا يرجع بنفسه ومالي ثم لا يرجع من ذلك بشيء على ما سمعتموه. ثم فيها يوم عرفة أفضل يوم. ثم فيها يوم الحج الأكبر وأنتم على مشارفه، فليكثر ذكر الله. من كان له حزب من الاستغفار فليكثر منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فمن كان له حزب من الاستغفار فليكثر منه. من كان له حزب من التلاوة فليكثر منه. من كان له حزب من قيام الليل فليكثر منه. وهل يصوم الرجل أو لا يصوم؟ تقدمت الإجابة على مثل هذا بما حاصله أن للعلماء قولان، أو أن في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، والثاني حديث هنيرة بن خالد واختلف عليه فرواه مرة عن امرأته عن بعض أزواج النبي، ومرة عن أمه عن بعض أزواج النبي، ومرة عن حفصة. كل رواياته فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر أو يصوم 9 الأول من ذي الحجة. فبعض العلماء يقول المثبت مقدم على النافي، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومها سنوات ولا يصومها سنوات أخرى. وقول آخر من الأقوال أنها تندرج، أي صيامها يندرج تحت الأعمال الصالحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وكما أسلفنا أن ابن عمر وأبا هريرة ورد عنهما بإسناد من طريق معلقة عند البخاري كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك هل يشرع الإكثار من الصدقات في هذه الأيام؟ من رأوا تعميم القول في تفسير العمل الصالح قالوا ينبغي أن يكثر من التصدق في هذه الأيام، فالصدقة محمودة على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك هل يدخل الإصلاح بين الناس في هذه الأعمال الصالحة؟ قال بذلك كثيرون من أهل العلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سمعنا بعض الأسئلة، نقول نصف الإمام أخيرا فتاة نصرانية أسلمت وتخشى بطش أهلها إذا أعلنت إشارات إسلامها، فماذا تفعل لكي تقيم شعائر الإسلام وفرائضه وسننه وما واجبنا نحوها حيث أنها تدرس معه؟ أما تفعل تصلي خفية. قال عدد من الصحابة فابتلينا حتى أصبح الرجل منا لا يصلي إلا في بيته أو إلا سرا أيام الحجاج، فتصلي سرا، إن لم تستطع الصلاة سرا صلت ولو بالإماء، إن لم تستطع الصلاة ولو بالإماء صلت وهي نائمة، تومئ إناء وهي نائمة، فتتق الله ما استطاعت. إن إذا أرادت واستطاعت أن تصلي تقيم الأركان أقامت.